بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 89 في سلسلة أحب لغتي، وهنتكلم برضو عن امتداد التمييز. احنا بنتكلم في تمييز العدد، فبنقول ان هناك تعريف العدد، العدد المعرفة، يعني ازاي احط الف ولام للعدد. العدد بيأتي على وزن فاعل، ثالث، رابع، خامس، سادس، ده اسمه عدد ترتيبي على وزن فاعل، بيطابق المعدود. يعني الحلقة الثامنة، الدرس الثامن، يبقى الالف ولام على طول بتخش على الاعداد الصغيرة وبتطابق المعدود. لو ده مذكر ده مذكر، ده مؤنث ده مؤنث، وبتعرب صفة. يعني الحلقة الثامنة مثلا مفيدة، الحلقة مبتدأ، الثامنة صفة. واحد يجي يقول الله الثامنة صفة، ده الثامنة ده عدد، ازاي يكون العدد صفة؟ فبيقولوا ان الثامنة معناها المعدودة بهذا العدد. فلو قلت الحلقة المعدودة، المعدودة ديت صفة، فبنشيل كلمة المعدودة بهذا العدد وبنقول الثامنة مباشرة، يبقى الحلقة الثامنة تطلع صفة. يبقى إذن الأعداد الصغيرة يدخل عليها ألف ولام مباشرة. لو قلت مثلا الحلقة الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، لغاية التاسعة عشرة، يبقى دي اسمها الأعداد المركبة مع العشرة. ده عدد مركب مبني على فتح الجزئين، يعني الحلقة مرفوعة هي، ولكن الثانية عشرة أو الرابعة عشرة ديت عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل، هتقول بقى في محل رفع صفة، في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، المهم ان هو عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل. ما اقدرش اقول الحلقة الثانية عشرة، ما تنفعش. الحلقة الثانية عشرة، انا ملاحظ هنا حاجة خطيرة جدا وفي منتهى الخطورة. ايه هي؟ الثانية عشرة دي هتطلع صفة في محل كذا صفة لكلمة الحلقة. الصفة تتبع الموصوف، الحلقة مؤنث يبقى الصفة مؤنثة. احنا متعودين ان الثانية عشرة كل مؤنث اهو، او الحلقة الحادية عشرة كل مؤنث اهو، انما تعالى في الثالثة عشرة، احنا متفقين ان من 13 ل 19 بنقول ثلاثة عشر رجلا أو ثلاثة عشرة امرأة، وقلنا إن التاء تأتي يا إما في الأول يا إما في الإيه؟ في الآخر، يعني يا إما في أول العدد المركب يا إما مع العشرة اللي متركبة، إنما ما أقدرش أقول ثلاثة عشرة. ينفع أقول ثلاثة عشرة، أربعة عشرة، لما يكون العدد صفة لما قبله. الحلقة الثالثة عشرة، واضح ان العدد المركب لما حط له ألف ولام بيتحط في الجزء الأول منه. يبقى نمرة واحد، تعريف العدد المركب، توضع الألف واللام في الجزء الأول منه، أدي نمرة واحد. ثانيا، إذا جاء العدد المركب المركب صفة لما قبله وكان ما قبله مؤنثا، يبقى كل مؤنث تدخل التاء على الحاجتين. مش معقول اقول الحلقة الثالثة عشرة، ما تمشيش ما تمشيش. ده انا بقول ثلاثة عشرة حلقة، صح لما يكون معدود الناحية التانية ويبقى تمييز، انما لما يطلع انها صفة يبقى بغير الموضوع خالص. ولذلك ممكن تسأل واحد تقول له طيب العدد المركب انت بتقول ان التاء بتيجي في واحد من الاثنين، يا تقول ثلاثة عشرة يا ثلاثة عشرة، طيب اديني عدد مركب التاء في الجزئين بتوعه، يفضل متلخبط عدد مركب التاء. ما خدنا حاجة زي كده، لا خدناها في لما يكون العدد عدد نعت لما قبله، هتقول الفصل الثالثة عشرة، عدد مركب مبني على فتح الجزئين، كل مذكر كل مذكر، مبني على فتح الجزئين في محل رفع صفة أو في محل أي شيء. يبقى الألف واللام في الأعداد الصغيرة تدخل على العدد الصغير على طول، الثالث الرابع الخامس. في العدد المركب مع العشرة تدخل الألف واللام على الجزء الأول. ألفاظ العقود عادي، 20 والـ20، رأيت الرجل 20، يعني المعدود بهذا العدد. يبقى 20 صفة، صفة لكلمة الرجل منصوبة عادي، وعلامة نصبها الياء نيابة عن الفتحة لأنها ملحق بجمع المذكر السالم. اوعى تنسى إن 20 30 40 لغاية 90 ألفاظ العقود ملحقة بجمع المذكر السالم. لو العدد معطوف يعني 23 رجلا، هقول رأيت الرجل 23، الرجل الثالثة. نعت صفة لكلمة الرجل منصوبة لأن الرجل هنا منصوبة. هذا هو الرجل الثالث، والعشرون الثالث صفة لكلمة الرجل أو نعت ليها مرفوع يطابق على طول. مررت بالرجل الثالث والعشرين برضو صفة لكلمة الرجل، يعني المعدود بهذا العدد، مجرور وعلامة جره الكسرة. أدام العدد مش مركب يبقى مش مبني على فتح الجزئين، يبقى الصفة هتتبع الموصوف في الإعراب. عاوز أعرف العدد اللي بعده تمييز. رأيت 3 رجال. لو أنا عايز أعرف العدد ده، أنا عارف إن كلمة رجال إحنا في المنطقة الصغيرة، رجال تمييز مجرور بالإضافة يعني مضاف إليه. تعال أرجع المضاف إليه كده هوت. أنا بقول كتاب تلميذ، بيقول لك تلميذ دي مضاف إليه. ليه؟ لأن أقدر أحط الألف واللام في التركيبة ديت في الاسم الثاني. هقول كتاب التلميذ، يعني مش شرط المضاف إليه يجي فيه ألف ولام، لا مش شرط. لو قلت هذا كتاب التلميذ، طب خلاص ده فيه ألف ولام يبقى ده مضاف إليه، نكرة ومعرفة. هذا كتاب تلميذ، أنا شلت الألف واللام وبقي برضو كلمة تلميذ مضاف إليه. ليه؟ لأني أقدر أحط فيها ألف ولام. كتاب تلميذ هي كتاب التلميذ، يبقى ديت مضاف إليه مجرور. طب لما قلت 3 رجال، رجال مضاف إليه، يبقى لو أنا عاوز أعرف الكلام ده هوت لازم أحط الألف واللام في المضاف إليه، زي كتاب تلميذ. عرف لي كتاب تلميذ، هقول لك تعريفه كتاب التلميذ. يبقى عرف لي 3 رجال، يبقى 3 الرجال. في حاجة اسمها 3 الرجال؟ ما أنا أثبتها لك أهو. 4 النساء. لو انا هعرف التمييز يبقى يوضع الالف واللام في التمييز نفسه للاعداد الصغيرة. نستكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.